محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات بعد أن ذكر يعني أحوال الأنبياء وقصصهم، قال: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. كان مشركو مكة في ذاك الزمن وغالب العرب في ذاك الوقت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقول الله تعالى ردا عليهم وملزما لهم بالحجة: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، يعني أنهم هم يأبى أحدهم أن تنسب له البنت، وكانوا في الجاهلية تعرفون يعني يفرحون بالابن ويقتلون البنت ويأيدونها أو يمسكها على استحياء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فكان إذا نسب لأحدهم الأنثى يظل وجهه مسودا. فالله تعالى يقول لهم: كيف تنسبون ما لا ترضون أن ينسب لكم؟ فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هل كانوا شاهدين في بداية خلق الملائكة حتى يعرفون أنهم إناث ولا غير إناث؟ ألا إنهم من إفكهم من كذبهم لا يقولون ولد الله، يعني من شدة كذبهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى قد أنجب. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، يعني وعندما ولد اصطفى البنات وترك البنين، يعني من أين هذا التحكم؟ يعني من أين أن الله تعالى جاب عنده أولاد وأولاده فقط بنات؟ ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون؟ يعني هؤلاء المشركين ليس عندكم عقل ولا تذكر لهذا الاعتقاد الفاسد؟ من أين أتيتم بأن هؤلاء بنات؟ من أين أتيتم بأن الله له البنات فقط؟ ومن أين أتيتم بكل هذا؟ أم لكم سلطان مبين؟ السلطان في مثل هذا السياق بمعنى الحجة والدليل والبرهان. أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كان عندكم دليل، فأتوا بكتابكم أي كتاب يدل على هذا إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أيضا من ما فعل الجاهلية أو معتقدات الجاهلية أنهم جعلوا بينه وبين الجنة نسبا. كانوا يقولون أن الملائكة بنات الله، وبعضهم يقول أن الله تزوج من الجن وأنجب الملائكة، وهكذا يعني تخرصات واعتقادات جاهلية لا أصل لها. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني لو كانوا ينتسبون لله وبينه وبين الله نسب ما كانوا يحضرون يوم القيامة ويحاسبون ويجازون. سبحان الله عما يصفون. ثم سبح الله نفسه ونزهه عن هذه الأوصاف وهذه الاعتقادات من اعتقادات المشركين وما كان يظنه أهل الجاهلية. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. أثنى على عباده الصالحين المخلصين لجميل ما وصفوه به، فهم إنما يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. الآن يخاطب الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين فيقول: إنكم وما تعبدون أيها المشركون وما تعبدونهم من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين، يعني لن تضلوا أحدا، لستم بمضلين من أحد عن دين الحق بهذه الآلهة المزعومة، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، إلا من كان كتب عليه الضلال وكتب عليه أن مأواه النار، هذا الذي يتأثر ويفتن بهذه الآلهة. ثم اتجه الكلام إلى الملائكة فقالت الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم. الملائكة أخوة الكرام ما منهم أحد إلا وهو في مكان معلوم وفي مقام معلوم وفي عمل معلوم. يعني هم عندهم أعمال يشتركون بها جميعا، العبادة والطاعة والانقياد لله والتسبيح الدائم والذكر الدائم، لكن أيضا مع هذا عندهم عبادات خاصة بهم، عند خاصة ببعضهم. يعني مثلا جبريل كان موكل بالوحي، ميكائيل بالقطر، إسرافيل بالنفخ في الصور، هناك الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة يسجلون الناس الداخلين، هناك الملائكة الحفظة الذين يحفظون الإنسان من أمر الله، هناك الكتبة الذين يكتبون له أعماله، هناك الملك لما تقرأ سورة آية الكرسي ينزل عليك كل ليلة ويحفظك إلى أن تصبح، وهكذا. هناك يعني ملائكة كل واحد له مقام معلوم، كل واحد له عمل، كل واحد له مكان يعمل منهم. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الصافون الواقفون صفوفا في عبادة الله وطاعته، والمسبحون المنزهون لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الصفات والنعود. وإن كانوا ليقولون، يعني الكفار، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. يعني كان بعضهم يقول لو أن عندنا إحنا كتب ولا رسالات ولا وحي مثل ما عند الأولين لكنا أصلح الناس، لكنا عباد الله المخلصين، أكثر الناس إخلاصا وطاعة، لكنا عباد الله المخلصين. طيب لما جاءهم الوحي الذين هم يزعمون أنه لو جاءهم لكانوا أفضل الناس، قال الله تعالى: فكفروا به، يعني مع أنه أتاهم ما كانوا يتمنونه فكفروا به فسوف يعلمون. فالله تعالى يهددهم يقول سوف يعلمون نتيجة كفرهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وهذه بشارة لأهل الإيمان والمتبعين للرسالة أنهم هم المنصور، مهما كانت في البدايات هناك يعني تعثر وبعض الخسائر، إلا أن دائما العاقبة للمتقين والعاقبة للمرسلين ولأتباع المرسلين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يؤكد الله تعالى جنده من أهل الإيمان لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين، يعني يا محمد أعرض عن هؤلاء المشركين. وكانت هذه السورة طبعا مكية، فكان الحديث في بداية الإسلام وليس مع قوة الإسلام، فيقول له الله سبحانه وتعالى: تولى عنهم هؤلاء المشركون إذا رأيت منهم عنادا واستكبارا، فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. يعني وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من العذاب. أفبعذابنا يستعجلون، لأنهم كانوا يقولون فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، دائما يعني يتحدونه باستعجال العذاب، إن كنت صادقا فأنزل علينا كسفا من السماء. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم، يعني العذاب إذا نزل بأرضهم فساء صباح المنذرين. يعني يا له من صباح على هؤلاء المنذرين الذي نزل عليهم العذاب. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بتنزيه نفسه فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك، يعني الله تعالى ينزه نفسه عما وصفه هؤلاء به رب العزة. والعزة بيت في السماء، بيت العزة هو كعبة أهل السماء، اسمه بيت العزة. حتى قال بعض ابن عباس وغيره قال: لو سقط من السماء لسقط على كعبة الأرض. فهو جل في علاه رب العزة. وقيل رب العزة رب القوة والمنعة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون من أوصاف التي لا تليق به، وسلام على المرسلين، والثناء كله لهؤلاء المرسلين والتحية لهم لجميل ما وصفوا به، والحمد لله رب العالمين. يثني الله تعالى على نفسه لأنه هو المستحق جل في علاه للحمد كله والثناء كله، لا رب لنا سواه. يقول المؤلف في هذه الآيات: سنة الله تعالى نصر المرسلين وورثة المرسلين بالحجة والغلبة، وفي الآيات إشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله أنه غالب منصور، وفي الآيات دليل على بيان عجز المشركين وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبشارة لعباد الله المخلصين بأن الله بقدرته ينجيهم من إضلال الضالين المضلين. بهذا كنت هنا من سورة الصافات، وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ بسورة صاد. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.